واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هكذا يقول ربنا جل وعلا عن هذه الأمانة العظيمة، يوم أن ضيعت الأمانة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها العباد، أيها الناس، ضيعت الأمانة، ضيعت الأمانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعض الناس يظن بأن الأمانة إن أعطيت رجلاً مالاً ثم أخذت ذلك المال وأعاد إليك هذا المال، هذه الأمانة، أو تاجرت معه بالبيع والشراء وأعطاك وأعطيته، هذه هي الأمانة. لا يا أيها العبد، لا يا أيها العبد، هذا شيء من الأمانة، لكن الأمانة أمرها عظيم، الأمانة أمرها عظيم يا أيها العباد. وأعظم أمانة، أعظم أمانة أنزلها الله جل وعلا وجعلها الله جل وعلا، أمانة التوحيد، أمانة التوحيد يا أيها العباد. يوم أن أصبح الناس، بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يبالي بهذه الأمانة، هذه أعظم أمانة يا أيها العباد. من أجلها، من أجلها أنزلت الكتب، ومن أجلها أرسلت الرسل، من أجل هذه الأمانة، أمانة التوحيد يا أيها العباد، كانت الجنة والنار. من أجل هذه الأمانة يا أيها العباد، كان الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. من أجل هذه الأمانة، من أجل هذه الأمانة، وضع الصراط على شفير جهنم، لا إله إلا الله يا أيها العباد. اعلم يا من أشركت بالله فقد أضعت هذه الأمانة العظيمة، اعلم يا من تدعو غير الله فقد أضعت هذه الأمانة العظيمة، اعلم يا من ذهبت إلى القبور وتتوسل إليهم وتدعوهم من دون الله أو مع الله فقد أضعت هذه الأمانة، هذه الأمانة أمانة عظيمة، أمانة التوحيد يا أيها العباد. هذه الأمانة إن خالفتها فأنت خالد مخلد في نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن خالفت أمانة التوحيد فقد وقعت في الشرك، في أعظم ذنب، في أعظم ذنب عصي به الله، عصي به الله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك، أنت تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك. أعظم ذنب يا أيها العباد الذي يقع في الشرك، فقد وقع في أعظم ذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد أضاع الأمانة، أضاع أمانة التوحيد. يقول صلى الله عليه وسلم عندما سئل: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا، أي شريكا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أي بزوجة جارك. أعظم ذنب ترتكبه يا أيها العبد إن ضيعت هذه الأمانة، أمانة التوحيد. يا أيها العبد اعلم، يا من وقعت في هذا الذنب وضيعت هذه الأمانة، فأنت خالد مخلد في نار جهنم. قال ربنا جل وعلا: ومن يشرك بالله، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله محرمة عليك الجنة. يا من تشرك بالله وتدعو غير الله وتذبح لغير الله وتنذر لغير الله، محرمة عليك الجنة، كما قال الله جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أعظم أمانة أمانة التوحيد. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو في بداية دعوته يدعو إلى توحيد الله جل وعلا قبل أن تنزل الفرائض والشرائع، وهو يدعو إلى توحيد الله 13 سنة وهو يدعو إلى هذه الأمانة، يدعو الكبار والصغار، النساء والرجال، يدعوهم إلى هذه الأمانة. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لابن عباس: غلام، ولكن يغرس فيه هذه الأمانة، يغرس فيه توحيد الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت تسأل من؟ إذا سألت تسأل من؟ إذا سألت هل قال له؟ إذا سألت يا ابن عباس فاسألني، فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا الذي قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. لا، قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هكذا يغرس فيه هذه الأمانة وهذا التوحيد وهو ما زال غلام. لا إله إلا الله. انظر إلى الأنبياء، هذا نبي الله يعقوب عليه السلام، قال الله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ يعلمهم هذه الأمانة وهو على فراش الموت، يجعل انظر إليه وهو يقول لهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يتفقد هذه الأمانة، يتفقد هذه الأمانة، كيف هم معها؟ انظر يا أيها العبد، وربنا جل وعلا يهدد الأنبياء بهذه الأمانة بعد أن ذكر ربنا جل وعلا في سورة الأنعام 18 من الأنبياء، ماذا قال بعد ذلك؟ قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انظر، لو ضيعوا الأمانة، هذه الأمانة أمانة التوحيد، لحبطت أعمالهم ولا تنفع شيء. قال ربنا جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ليس له قيمة، ليس له وزن. لماذا؟ لأنه ضيع الأمانة أمانة التوحيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توحيد الله أعظم أمانة يا أيها العباد، فلنحافظ عليها ونغرسها في قلوب في صدور أولادنا وبناتنا ونسائنا وجيراننا. هذه الأمانة يا أيها العبد مت عليها، احيا عليها ومت عليها. كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الأسواق ويقول لا إله إلا الله تفلحوا، الفلاح في لا إله إلا الله، الجنة في لا إله إلا الله، وإن عظمت الذنوب فلا إله إلا الله هي مفتاح الجنة يا أيها العبد. هذه الأمانة العظيمة، ولو عظمت الذنوب كن من أهل التوحيد، كن ممن يحافظ على هذه الأمانة. جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه بردة بيضاء وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ. فقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول لا إله إلا الله، هذه هي الأمانة، لا إله إلا الله، ما من عبد يقول لا إله إلا الله ثم يمت على ذلك إلا كان من أهل الجنة. قال أبو ذر قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رقم أنف أبي ذر. لا إله إلا الله، أمانة عظيمة، أمانة التوحيد أمانة عظيمة يا أيها العباد. انظر ماذا يقول ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال ربنا جل وعلا وهو يهدد نبيه إن ترك هذه الأمانة أو ضيعها ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هكذا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها العباد، أيها الناس، الأمانة أعظم أمانة أنزلها الله جل وعلا هي أمانة التوحيد، هي أمانة التوحيد. كل واحد منا ينظر إلى نفسه وأهله وأقاربه وعشيرته، أين هم من هذه الأمانة العظيمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن هذه الأمانات التي أضاعها بعض الناس هي أمانة الصلاة. الصلاة أمانة يا أيها العبد. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت، وهو على فراش الموت، وهو يوصي هذه الأمة ويقول لها الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. أين يوصي؟ متى؟ وهو على فراش موته صلى الله عليه وسلم. لعظم هذه الأمانة، هذه الأمانة ميزان بين أهل الإسلام والكفر. يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، ويقول بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أمانة الصلاة يا أيها العبد. انظر يا رعاك الله، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها أحب الأعمال، الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. انظر كيف قدم الصلاة على وقتها على بر الوالدين، قدم الصلاة على وقتها على الجهاد في سبيل الله. وما أدراك ما الجهاد يا أيها العبد؟ هناك الفتن العظيمة، هناك تتطاير الأشلاء، هناك تسيل الدماء، هناك يا أيها العبد الأمور العظيمة. ولكن أي الأعمال أحب يا رسول الله؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، الصلاة أمانة أمانة يا أيها العبد، ربنا يقول لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. يا محمد يا محمد، أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة تحتاج إلى صبر، صبر، وخاصة في هذه الأيام، أيام الشتاء، يأتي الرجل إلى صلاة الفجر، وخاصة في صلاة الفجر، يتقلب على فراشه، يسمع الأذان ويحبب إليه الفراش، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يريد أن يرتاح، ما علم بأن الراحة بالراحة أن يجيب داعي الله، ما علم بأن الراحة أن يقف بين أن يقف في بيوت الله، في بيوت الله، في تلك في ذلك في ذلك الوقت، وخاصة صلاة الفجر. يا أيها العباد، الصلاة أمانة أمانة، انظر لعظم الصلاة، أين فرضت؟ أين فرضت؟ كل الشرائع، كل الفرائض فرضت في الأرض، إلا الصلاة فرضت فوق سبع سماوات، عندما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان، إلى السماء السابعة، فأفرض الله جل وعلا عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. فعاد صلى الله عليه وسلم إلى موسى، قال: موسى يا محمد، ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، واسأله التخفيف، فقد عالجت بني إسرائيل على أقل من ذلك. فكان ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن نظر إلى جبريل وعاده إلى ربه، وكان يخفف ويخفف حتى أصبحت 5 صلوات في اليوم والليلة. انظر، 5 صلوات وضيعناها، 5 صلوات وتهاوننا بها، 5 صلوات وتكاسلنا عنها. كيف إذا بقيت 50؟ كيف إذا بقيت 50؟ ماذا عسانا أن نعمل؟ ماذا عسانا أن نقول؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة أمرها عظيم، أمرها عظيم يا أيها العباد. انظر كيف فرضت على الأمم السابقة، كما فرضت على هذه الأمة. هذا إبراهيم عليه السلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ومن ذريتي. أمانة أمانة، الصلاة كيف نضيعها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إبراهيم عندما أخذ زوجه هاجر وولده إسماعيل إلى ذلك المكان وإلى ذلك الوادي وإلى ذلك الوادي، انظر انظر يا أيها العبد، معهم قراب من تمر وقليل من ماء، فولى إبراهيم وذهب. قالت له هاجر: يا إبراهيم، لمن تتركنا ها هنا؟ فلم يجبها. ثم قالت له الثانية: يا إبراهيم، لمن تتركنا ها هنا؟ فلم يجبها. ثم قالت له الثالثة: بعد أن فطنت هذه المرأة الصالحة أنه بأمر الله، قالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بذلك، الله أمرك أن تضعنا في هذا الوادي وفي هذا المكان، ليس هناك أنيس ولا جليس ولا أخ ولا صديق. فأشار برأسه: نعم. قالت له: اذهب، فإن الله لا يضيعنا، اذهب مؤمنة، اذهب فإن الله لا يضيعنا. فلما ذهب إلى تلك الكدحة ودعا ربه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لماذا؟ ليقيموا الصلاة. أيها العبد، الصلاة أمانة أمانة أمانة. انظر، ربنا جل وعلا يقول عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة، يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية، لا يصلي فقط، لا، ولكن يذهب إلى بيته: يا أم فلان، أصليت؟ يا ولد، أين أنت؟ ما وجدناك في الصلاة. أين أنت؟ ما وجدناك في المسجد. يا بنت، أصليت؟ يا انظر، يأمر أهله بالصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. هكذا أيها العباد، هكذا أيها الناس، وربنا جل وعلا عظم هذه الصلاة، عظم هذه الصلاة. لا إله إلا الله يا أيها العباد. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. الصلاة وصية رب العالمين، أمانة فلا تضيعها يا أيها العبد، وهي وصية رب العالمين. انظر ماذا يقول عيسى عليه السلام: فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. وماذا بعد ذلك؟ وأوصاني بالصلاة. لا إله إلا الله، وصية رب العالمين. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الصلاة أمانة يا أيها العباد. انظر يا أيها العبد إلى ربنا جل وعلا يخبر عن من أضاع الأمانة، عن من أضاع هذه الأمانة الصلاة وتهاون بها وتكاسل عنها وسوف لها. ماذا يقول ربنا جل وعلا؟ قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون الصلاة ولا يبالون في هذه الأمانة، أمانة الصلاة. وقال ربنا جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عذاب وويل لمن أخر الصلاة، ليس لمن ترك الصلاة لا يصلي، لا، ولكن يتهاون بها، يتكاسل عنها، يؤخرها عن وقتها. هكذا أيها العباد. يا رب، الذي لا يصلي إن كان هذا المؤخر للصلاة الذي لا يصلي، أتدري ماذا يقول، ماذا سماه ربنا جل وعلا في القرآن؟ سمى الذي لا يصلي مجرم. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. عن من؟ عن المجرمين. ما سلككم في سقر. سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول اعتراف، لماذا أتيتم إلى سقر؟ أول اعتراف منهم كان بأنهم لم يكونوا من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. مجرم، الذي لا يصلي مجرم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر كيف عظم السلف هذه الأمانة. عمر رضي الله عنه، وأدراك ما عمر، عندما طعن وكان الدم يثعب منه، يسيل منه، وقد غشي عليه، قالوا له: يا أمير المؤمنين. قال أحد الصحابة: نادوه وقول له صلاة. قالوا: صلاة يا أمير المؤمنين؟ قال: لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. انظر قلبه معلق بالصلاة، عندما سمع الصلاة قام وقال: إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. أي إسلام معك؟ أي دين معك؟ إن لم تصلي، وإن كتب على جوازك أو على بطاقتك مسلم، أنت ضيعت الأمانة، ضيعت الأمانة العظيمة، أمانة الصلاة. كيف تكون مسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمر الأمانة، أمانة الصلاة عظيمة، والأمانات كثير، بر الوالدين، صلة الأرحام، حق الجيران، أمانات عظيمة، ولكن الوقت قد انتهى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله.